فإنه يكفر كفارة يمين. لكن هنا ما دام أنه صيام 3 أيام وصام يوما فقط، فالذي يبدو أنه اليومان الباقيان هذه قال العلماء إن صوم النذر يحذى به حذو صوم الشرع، فكما أن الذي يصوم في رمضان ويعجز يطعم، كذلك أيضا الصائم النذري إذا عجز عنه فإن كفارته هي كفارة رمضان، بمعنى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولعل هذا هو الظاهر. وهذا هو الذي يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب الشرع. وكذلك أيضا قال الشيخ المسعدي رحمه الله يقول: والصحيح أن حكمه أي صوم النذر حكم الواجب بأصل الشرع. وقالوا إن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب الصرف فيلحق به الحاقا، بمعنى أنه إذا عجز عن الوفاء بصيام اليوم المنذور فإنه يأتي بالكفارة وهي إطعام مسكين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو أسماء يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله. في صوم التطوع استيقظت على صوت أذان الفجر فشربت وأكلت سحوري بعد الأذان ثم أمسكت باقي اليوم، هل صومي وفعلي صحيح؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما كان ينبغي الإنسان يعني خاصة إن ما دام سمع الأذان أنه لا يتهاون في الأكل، فنعم إذا أكل أثناء الأذان أرجو لا حرج، لكن أنه يستمر حتى بعد الأذان هذا أظن فيه نوع من التفريط، ولهذا هو الصوم تطوع على كل حال، لكن لا يبدو لي ما دام أنه استمر في الأكل حتى بعد الأذان كما يقول السائل يقول شربت وأكلت بعد الأذان، ما يبدو لي هذا لا، يعني لأنه طويل الحقيقة. أما لو كان أثناء الأذان أو مع الأذان أو نحو ذلك قد يكون الأمر فيه إلى حد ما يغتفر لأن زمن قليل، لكن هذا الذي يبدو أنه زمن طويل، ولهذا يبدو لي أن هذا الصوم لم يتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي بخصوص زكاة المال. عندي أخ يعيش معي في البيت عاطل عن العمل، يدرس بالكلية على حساب الخاص، يحتاج إلى جهاز جوال، هل يجوز إخراج زكاة المال كهدية له لشراء جهاز؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك هذا إذا كان يعني أنت المنفق عليه، بمعنى أن نفقته واجبة عليك، بمعنى ليس له أب ينفق عليه وليس له يعني من ينفق عليه غيرك، فلا لا تعطيه من الزكاة، إنما تعطيه من حر مالك، لأن نفقته واجبة عليك. أما إذا كان لا يعني له أب وإنما أنت يعني شبه متطوع، فلا شك يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان محتاجا. لكن يبقى قضية الجوال، هل هو من الحوائج أو أنه من الكماليات؟ لأن العلماء قالوا أن الزكاة لا تصرف في الكماليات، وإن كان الجوال الآن أصبح يعني شبه حاجة الحقيقة، يعني والحاجة إليه، ولا سيما يعني الشاب خاصة كطالب أو غيره يحتاج للتواصل وقضاء كثير من أموره لا تقضى إلا عن طريق الجوال وتوفير أوقات واتصالات. على كل حال أرجو أنه لا حرج إن شاء الله، هذا إذا لم تكن أنت المسؤول عن نفقته، إذا كنت أنت المنفق عليه وتجب نفقته عليك فإنك تعطيه من حر مالك ولا تعطيه من الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا تصدقت بنية أن همي ينقضي، هل يكون لي أجر مثل إذا كنت أتصدق من غير هذه النية وهي انقضاء الهم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. ولا شك طبعا أنه العبادة المحضة، بمعنى ما قصدت بها أمرا دنيويا هي أفضل، عبادة لم تقصد بها أمرا دنيويا هي أفضل وأكمل، فالعمل الذي يراد لذاته وعبادة أنفع للعبد من وإن كان مشروعا، لأنه يجوز أن تتصدق مثلا بنية معينة كنية تيسير الزواج أو تيسير العمل أو يهيئ لك الوظيفة أو يشفي الله مريضك أو لا مانع، وتثاب على ذلك إن شاء الله. لكن أنت تقول أيهم أفضل، هل إذا كانت الصدقة مجردة من حظوظ النفس أو حظوظ الدنيا أو إذا كانت مقرونة. لا، إذا كانت مجرد أحسن وأفضل، إذا كانت مجرد يعني صدقة لله ولم تربطها بأشياء تخصك من شفاء مريض أو من قضاء هم أو من تيسير أمر، فهي أفضل، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء. يعني سبب فجور هذا الرجل مثلا إما لريائه أو لينصر قومه أو لينصر وطنه مجردا يعني أو لغير هذا، بمعنى أنه لم يقصد الدين، وقد يقصد الدين ويريد الدين لكن لغرض آخر غير الإخلاص لله وطلب الثواب من الله، بل لأسباب أخرى، فهو شجاع وقوي ويحسن الحرب ويحسن القتال ويحسن الكر والفر، لكنه من حيث صفاء الدين وخلاصة الدين لا، دينه أو نيته أو مقصده مدخول، ولهذا لم يكن جهاده أو نصرته للدين، ليس بالضرورة أن يكون نصرة جهاد، حتى نصرة قد تكون بماله بجاهه بقوته بنفوذه بمركزه الاجتماعي بمركزه في الدولة وظيفة الدولة أو نحو ذلك، لكنه يكون ينصر الدين لأسباب أخرى. ولهذا قالوا فكم من مقاتل وكم من مجاهد وكم من يرائي نفع الله به في الإسلام وهو ليس من أهل الخير، وهذا الواقع شاهد بذلك. وهذا هو معنى أن الله يعز أو ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، معنى أن الدين يستفيد منه ويعتز ويقوى وإن كان هو ليس من أهل الإخلاص، وإنما لجاهه ولماله ولمركزه الوظيفي ولأيضا قوة رأيه أو نحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها مثلا الدين ليتحقق له النصر والعزة والقوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل من اليمن عبد القادر فريد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان. السؤال الأول يقول: والدي توفي وترك راتبا شهريا من الدولة، وقبل وفاته أوصى بهذا الراتب للبنات، هل ننفذ الوصية أم نقسم الراتب بين الورثة، علما بأن البنات متزوجات وحالتهن ميسورة والأولاد يطالبوا بهذا الراتب، أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أنه لا وصية للوارث، لكن هذا يتعلق بمستحقاته لدى الدولة، وهذا معلوم أن الدول لها تنظيماتها في هذا، لها تنظيماتها، فالأحسن أن يرجع في ذلك إلى ما تنظمه الدولة في المستحقات المتوفى من مستحقات مالية لدى الدولة، سواء من استحقاقات التقاعد مثلا أو رواتب متأخرة أو مكافآت أو نحو ذلك مما هو معلوم في طريقة ترتيبات الدول مع موظفيها، فقد يتوفى المتوفى ويبقى له استحقاقات مالية، وهذه غالبا الدول تنظمها، فهذا يرجع في هذا إلى تنظيم الدولة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن أقرأ بعضا من القرآن الكريم وأهدي ثواب هذه القراءة لأبي بعد وفاته أم لا؟ هذا السؤال أولا ورد كثيرا في هذا البرنامج المبارك، بل في كل البرامج الإفتائية سواء كانت مشاهدة أو مكتوبة، والكلام فيه يعني يكاد يكون يعني معروف ومكرور، لكن لا بد من الإجابة عليه لأنه يتكرر، ولأن يعني الناس بحاجة إليه، وأيضا قد يكون المستمع لم يسمع جوابا قبل ذلك. على كل حال، المسألة معلومة أن فيها خلافا بين أهل العلم، حيث هل قراءة القرآن مما يصل إلى الميت؟ معلوم أن الدعاء والصدقة والحج والعمرة وأداء الدين هذه كلها تصل، بل حتى الصيام إذا مات عليه صوم، سواء كان صوم فريضة أو صوم نذر، فإن وليه يصوم عنه، هذا معروف. بقي قراءة القرآن وبعض أنواع العبادات، فقراءة القرآن مما سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت

أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعدم إحالتها إلى أوقات الفراغ، فإن هذا من أساليب الخداعة التي ينخدع بها بعض ضعاف النفوس ويسوغ بها عجزه أو كسله أو تهاونه. فلهذا ينبغي يعني أن المسلم يستغل كل فرصة تسنح له في أداء المفيد، ولا سيما إذا كان من العلم أن يستغل ذلك في طلب علمه وتحصيله. فإذا انفرط عليه عمره أو ضاع عليه وقته فإنه يندم، ولا تسع تمندم، لأنه لا يكون قد حصل شيئا. ولهذا فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فرغب، أمرين: أولا انصب بعني جد في العمل، وإلى ربك فرغب بمعنى أنه اجعله لله واجعل عملك خالصا لوجهه سبحانه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أيمن من اليمن. سؤالي: أنني سمعت في حلقات سابقة بأن البيع بين المؤسسة والعميل تكون بالنسبة المحددة في حالة الربح أو الخسارة. يقول: فمجالنا في محلات الأسر المنتجة، في حالة الربح يربح الجميع، وفي حالة الخسارة يحمل العميل المورد المبلغ كاملا، وبيننا اتفاقية مع العميل أو مع المورد، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف، يعني العلاقة بينكم بين كما قلت بين المؤسسة والعميل، فإن كنتم وكلاء فالأمر صحيح، أنتم تأخذون يعني نسبة الوكالة والباقي يتحمل الأصيل، يتحمل الربح والخسارة كلها. أما إذا كنتم شركاء فلا، إذا كنتم شركاء فلا شك أنه تكون شركاء في الربح والخسارة، تتحملون جميعا، ولا يجوز أن يضمن الربح لواحد وطرف يتحمل الخسارة، هذا لا يجوز. فهذا يرجع على نوع العلاقة بينكم، سواء في محلات الأسرة المنتجة كما ذكرت والمؤسسة أو العميل. فإذا كانت العلاقة وكالة فلا إشكال، إذا كنتم وكلاء وتسوقون البضائع وتبيعونها ولكم نسبة، هذا نعم نسبتكم ثابتة والربح والخسارة للأصيل. أما إذا كنتم شركاء بمعنى أنتم شركاء لا، فأنتم تكون شركاء في الربح وفي الخسارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مرسل أحمد عسيري من أبها، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، يوجد لدي أنا وكيل ورثة والدي رحمه الله مصحف قديم كتبه أحد أجدادي رحمه الله، ومذيل بآخره ورقة بنسب أسرتنا كاملة، جعل هذا المصحف وصية بأن لا يباع ويبقى تحت مسؤولية الورثة حتى انقضاء الأسرة، حيث أن هذا المصحف كتب في عام 1272 للهجرة، وأصبح قراءته غير واضحة لدينا، وقد تمزق في بعض أوراقه رغم أنه مكتمل، وقد عملت له تغليف لبعض التالف منه. اختلف فيه هل يصل أو لا يصل، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يصل، لأنه من عموم القرب والعبادات، والفقهاء يقولون: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم من حي أو ميت نفعه ذلك، أو نحو هذه العبارة. وقد يكون من المستحسن أنه إذا قرأ وانتهى من حزبه الذي قرأه أن يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فيكون جمع بين القراءة وبين الدعاء، يكون جمع بين القراءة والدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: ذهبت للعمرة قبل أسبوع، وأثناء رجوعي مررت بمسجد على الطريق العام في تثليث، ووجدت مجموعة كبيرة من كتاب المختصر في تفسير القرآن. تقول: أخذت نسخة وأختي أخذت ثانية وأخذت لأولادها بعد الاستئذان من العامل الموجود في المسجد. يقول العامل: الناس عادي تأخذ، لأن عندي 4 كراتين، وكان المسجد في طريق ليس قريب من المدن أو القرى. وقلت له بأن يعطي الشيخ خبر أني أخذت منه، وهل علي إثم أم لا بأخذه؟ تقول: لأنني أنا أحتاج لهذا الكتاب وغيره من كتب التي أفهم من خلالها كلام ربي، أحتاج إليها من زمان، فهل علي إثم والحالة هذه أم لا؟ جزاكم الله خيرا، وأحسنت عرض الموضوع والسؤال فيه، وكذلك بيان غرضك أيضا يعني حرصك على يعني براعة الذمة، وواضح الحمد لك على نوع من البصيرة وعلى نوع من الفهم. هذه الكتب التي سواء في المساجد أو نحو ذلك معلوم أنها تختلف، إذا كانت موضوع للتوزيع فلا إشكال فيها. أحيانا معلوم أن المحسنين جزاهم الله خيرا، وخاصة الذين يحبون النوع من التوعية ونشر العلم، يضعون منشورات وملصقات وكتب وكتيبات تكون موجودة في المسجد ومكتوب عليها أيضا خذ نسختك أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لأن من وضعها أراد أن يأخذ من يرغب أن يأخذ ما يشاء. أما إذا لا، الأصل فيها أن ما وضع في المسجد فهو يعني وقف، وهو لمن في المسجد، بما لا يأخذه معه، يستفيد منه وهو في المسجد، هذا هو الأصل. إلا إذا علمت أن الكتب وضعت للتوزيع أو وضعت في مكان عليه لوحة مثلا أو عليه إشارة إلى أنه للتوزيع وليست وقفا لينتفع الناس بقراءته في المسجد. ولهذا كما في فتاوى مشايخنا قال: ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئا، لا من المصاحف ولا من غيرها، قالوا إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، فإذا كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك. ولهذا الحقيقة من الورع أن لا يتجرأ الإنسان أن يأخذ ما يراه في المسجد، وإن كان قد يرد في ظنه أنه للتوزيع، لكن لا تتجرأ إلا أن تسأل مسؤولي المسجد، إما إمام أو مؤذن أو من له يعني مرتبط بالمسجد ويعرف أن هذا للتوزيع، فهذا لا مانع. وإلا الأصل أنك لا تأخذ ما وضع في المسجد سواء كان مصحفا أو كتابا أو غير ذلك، فالأصل أن ما وضع في المسجد أن المقصود به الوقف على رواد المسجد. على كل حال هذا هو الذي يقال في هذا، لكن ما دام أنه أيضا تقولين أن العامل يقول للناس عنده كراثيم ويقول خذوا، فأرجو أن يكون فعلا أن يكون له يعني صلاحية وأنه قيل له إن هذه للتوزيع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، أحد الإخوة أرسل بهذه الرسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الأول عن حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، يسأل عن صحة هذا الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا عند الطبراني كما ذكر العلم، لكن يعني يتكلموا على هذا الحديث. وابن القيم في جلال الأفهام يقول في زاد الحديث عند الطبراني، يقول فيه: خالد بن معدان لم يسمع بالدرداء، وفيه ذكر جملة من رجال الإسناد متكلم فيهم، ولهذا عموم المحدثين ضعفوا له، وإن كان حسنه الألباني في صحيح الجامع، لكن جاءت في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني تغني عن مثل هذا. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لها، مثلا عند الأذان من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي قال، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا في البخاري، فيعني على كل حال إن شاء الله في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن مثل هذا. لكن على كل حال لا شك أن من أفضل الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: أحيانا في أذكار الصلاة أكون شارد الذهن فأسبح أكثر من 33 تسبيحة وكذلك الحمد والتكبير، فما الحكم؟ هل أعيد التسبيحة من جديد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير. على كل حال هذا يحصل، ليس لك وحدك، كل المسلمين أحيانا قد يذهل يعني عن العدد، ولا شك الإنسان يحرص على أن لا يذهل ويحرص أن يأتي بالعدد المطلوب على وجهه، لكن الزيادة على الذكر المشروع إن شاء الله أرجو إن شاء الله أنها لا تضر، وخاصة إذا كانت مع الجهل أو مع الخطأ أو مع الذهول والنسيان، فيرجى لمن أتى بها أجر الحصول على المسنون. ولهذا قال الفقهاء:

وفيه وصية بقراءته وتعليم القرآن الكريم فيه. سؤالي حفظكم الله، هل علي إثم في عدم القراءة في هذا المصحف لعدم وضوحه كونه بالخط القديم اليدوي والمصحف من النوع الكبير الحجم؟ وما العمل تجاهه حفاظا عليه من التلف والضياع؟ فهو يحمل في آخره أنسبة كاملا لجدي الذي خط هذا المصحف ووثقه بالأمانة أن يحافظ عليه ويعلم فيه التلاوة والحفظ وأن لا يباع ويبقى تحت مسؤولية الورثة حتى آخر شخص، وبعدها يسلم لقاضي الشريعة حسب ما كتب في نصه، وجزاكم الله عنا كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن جدكم رحمه الله كان محسنا، وكان لا شك يريد أن يبقى هذا المصحف الكريم أن يقرأ فيه وكتبه إلى آخره، لكن إذا تعذر أقرأ فيه كما يقول العلماء يشبه بقولهم إذا تعطلت منافعه إذا أصبح لا يمكن القراءة فيه، إما كما قلتم لأنه بدأ يتمزق أو نحو ذلك، أو أنه بدأت الكتابة أيضا تزول قليلا أو نحو ذلك، أو فعلى كل حال إما وإن كنت أرى يعني قد ترجع للقاضي مثلا، وهل يباع ويستبدل بغيره، أو أنه يعني يقدم للجهة الحكومية المختصة التي تعتني بحفظ المصاحف مثلا وبخاصة القديمة، فقد يكون هذا مناسب تحتفظ به، وخاصة إذا كان عندهم يعني ركن للمصاحف القديمة، وهذا موجود في كثير من الدول الإسلامية والجهات التي تعتني بالمصاحف ونسخ المصاحف ويحفظ، لأنه يعني تتعذر القراءة فيه كما ذكرتم، وقد يكون بيعه أيضا لا يفيد إلا إذا بيع إلى جهة تراثية كما يقال يعني، ولكن القرآن ليس تراثا، لكن القرآن هو العمل والقراءة لا شك طبعا، والله أنزله لعمل به وليقرأ، لكن على كل حال ما دام أنه النسخة هذه تعطلت منافعها واختلفت، فهذا هو الذي أراه، بمعنى أنه ينظر في إذا أمكن إصلاحه وترميمه ترميما بحيث تسهل القراءة فيه فهذا جيد، أو أنه يقدم الجهة الحكومية التي تتولاه. وما يتعلق بالنسب ممكن أن تنقلوه لورقة خارجية، النسب الذي يتعلق بالذي ذكر جدكم أن ذكر في نسبه هذا يمكن ينقل لورقة حتى تحافظ عليه، هذا هو الذي يظهر لي، ولعلكم أيضا تعرضونه على القاضي من جهتكم لأنه قال في آخر وصية يسلم للقاضي الشريعة، فأيضا لو عرض على القضاء يكون أيضا جيد يأخذ رأيه في هذا، أو كما قلت إذا كانت هناك جهة في الحكومة تعتني بالمخطوطات ولا سيما مخطوطات المصاحف فقد يكون هذا منها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أرض اشتريتها حتى يكون معي مبلغ أبيعها ومن ثم أبني بيتا في المدينة التي أعيش بها، فهل عليها زكاة وما كيفية حسابها؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذه الأرض يعني يبدو لك اشتريتها، تقول عندي أرض اشتريتها حتى يكون معي مبلغ أبيعها، بمعنى أنك إما للتجارة أو الاستثمار، لم تشتريها للسكن، وإنما بعد ما تبيعها تبني بيت في المدينة التي تعيش فيها، فإذا هي كأنها للتجارة، ولهذا فيها زكاة، زكاتها تكون كل سنة، تزكيها كل سنة بحسب سعرها السنوي، فإذا كانت ترتفع في كل سنة فكل سنة تنظر، إذا حل وقت الزكاة تنظر قيمتها كم تساوي، تسأل الاختصاص أهل العقار وقالوا تساوي 20,000 مثلا تزكي 20,000، العام القادم مثلا قالوا 25,000 تزكي 25,000، إن انخفضت صارت تساوي 15,000 تزكي 15,000، إذا تزكيها على حسب سعر وقت وجوب الزكاة فيها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل فلاتر السناب وغيره من البرامج تدخل في آية ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فلاتر السناب، بمعنى أنه فيما أفهم أنها إضافة بعض التغييرات على صورة الشخص على وجه التسلية. فإذا كان على وجه التسلية والمزاح بين أصدقاء فيما بينهم فأرجو أنه يجوز ذلك، لكن بشروط، لأن لا يعد تغييرا له، وليس تغييرا لحق الله، هي صورة يعبث بها يضيف إليها ويحذف منها ويضع عليها شيئا، وغالبا المراد بها التسلية. لكن ينبغي أن يراعى في ذلك الضوابط التالي: أولا أن يكون ذلك مؤقت، يعني وقت المزاح وقت ولا تكون دائمة ولا تنتشر بين الناس، لأنها قد تؤدي إلى النزاع وإلى البغضاء وإلى الشحناء وإلى السخرية، لأنه يؤدي إلى إيذاء صاحب هذه الصورة، وربما كما قلنا يورث الخصام والضغينة. ومن اللطيف في هذا الموضوع ما ذكره فقهاؤنا المتقدمون رحمه الله، ذكر الليش المالكي عن أصبغ المالكية أصبغ، وأيضا نقله الشرواني من الشافعية عن البلقيني، يقول: يجوز صنع تمثال مجسم له ظل إذا كان لا يدوم، كالمصنوع من الحلوى أو العجين. مع أن متفقون لا يجوز صنع التماثيل، لكن لأنها مؤقتة وقد تكون لتسلية وللأكل مؤقت فلا معنى. فإذا كما قلنا لابد أن تكون مؤقتة، هذا واحد. الثاني أن يكون التغيير هذا والفلاتر كما قال بالله أن لا يخل بكرامة الإنسان، معنى لا يصح أن تظهر صورته تشبه كلبا مثلا أو قردا، لأن هذا لا شك طبعا استهزان قد لا يطاق. الثالث أن يكون التغيير من الشخص نفسه أو لمن يرضى منه، بمعنى لا يغير أحدا لا يعرفه أو أحدا لا يرضى بهذا ولا يتأذى منه، وإلا فإنه يحرم. لماذا؟ لأن سخرية. والغزالي كلام في هذا جميل، يقول: المزاح بين الأصدقاء وبين الإخوان ومثل هذا، قال: إنما السخرية والاستصغار إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من يفرح أو يسمح أو نحو ذلك فهذا يعني مسموح، لأن هذا يكون مألوف بين الإخوان، لكن لا يؤدي إلى التحقير أو التهاون أو أن يضحك القوم عليه، هذا كله لا ينبغي. الرابع من الضوابط أن لا يترتب على التغيير غش أو تدليس، وإلا حرم، لأن الغش محرم. المقصود أنه إذا كان المقصود هو التسلية ومؤقت ولا يؤدي شحناء ولا بغضاء ولا يخرج عن دائرة الإخوة هؤلاء ولا يذهب إلى الخارج، أرجو الأحرج. ومع هذا ينبغي الاحتياط في هذا جدا، لأنه فيه حساسية كبيرة، وفي أيضا قد يؤدي إلى شحناء، وقد يؤدي إلى أيضا عبث، وقد يؤدي إلى ضغائن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة مملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.